كنت راجع بالليل وطالع العمارة بتاعتي، ولسوء حظي الأسانسير بتاعي كان عطلان وأنا ساكن في الدور التاسع. ما كانش قدامي غير أن أنا أطلع على رجلي. طلعت على السلالم وكنت فاتح الفيسبوك بتاعي وبكلم خطيبتي، بس لفت نظري رجل طويلة سودة أوي عدت من قدامي واختفت. وقفت في مكاني، لقيت نفسي في الدور الثالث، أو بمعنى أدق الدور المشؤوم. ما بحبش أعدي من عليه، الأسانسير بيخليني أتحاشى أنا وكل سكان العمارة بسبب اللي فيه وبسبب حاجة قديمة حصلت زمان هقول لكم عليها بعدين. كملت طلوع وأنا بتلفت حواليا، فلقيت نفس الرجل السودة الطويلة دي بتطلع لفوق، وسمعت صوت حد كبير في السن بيضحك بصوت تخين قوي. ما بقتش عارف أجري ولا أنزل، بس قلت في بالي هكمل وأمري لله، ما أنا هروح فين في الوقت ده. طلعت لحد الدور الرابع والخامس، مع كل بداية دور بلاقي الرجل السودة بتتحرك وبتسبقني لحد ما وصلت للدور السادس. النور كان خفيف والدور طويل، في حوالي 5 شواء بالطول. بصيت بطرف عيني لقيت في آخر المكان شخص طويل قوي ورفيع لابس بدلة سودة، وشه متغطي بوشاح اسود، ايده ورجله كان طوال بشكل غير طبيعي، مستحيل ده يكون بني آدم. شاورتله بإيدي وانا خايف وسألته انت مين؟ خرج منه صوت ضحك غليظ قوي كأني قدام سفاح بيقتل ضحيته ومستمتع بالدم وهو بيلون جسمه. قررت أجري، وجهت رجلي لقدام وجريت على السلالم لحد ما وصلت للدور الثامن. بصيت ورايا وكنت سامع صوت الضحك بتاعه ورجله السودة بتطلع على السلالم لكن ببطء. زودت من سرعتي وكنت سامع صوت العظم بتاعي بتاع رجلي وركبي وهو بيطرقع من وزن التقيل وسرعتي. ولما سلالم الدور خلصت ما لقيتش الدور التاسع ولا لقيت شقتي. الدور زي ما يكون اتبخر، الإضاءة هديت قوي، وعلى ضوء القمر اللي جاي من شبابيك المكان لقيت الرجل السودة دي بتقرب ومعاها إيد سودة، وبعدها الراجل الطويل ده ظهر قدامي. كان بيتحرك على إيده ورجله زي الحيوانات، ومن شدة طوله لما وقف على رجله راسه خبطت في السقف والأسمنت وقع عليها. عينه كانت صغيرة بيبص لي وبيبتسم، قلبي دق بعنف، ما كنتش قادر اتنفس، حاولت اجري بس حرفيا اتشليت. قرب مني براسه، ثبت عينه في عيني، حسيت بشعور غريب وبرد قوي بيحوطني لحد ما بقيتش شايف حاجه، بس كنت سامع صوت ضحكاته المرعبه. فجاه وبدون مقدمات استجمعت شجاعتي، صرخت وطلعت اجري على السلالم وانا مش شايف اي حاجه. فضلت اتخبط واقوم واقف واقعد لحد ما لقيتني في الدور بتاعي قدام شقتي. بصيت ورايا سمعت صوت الضحكات، فدورت على المفتاح بسرعه وطلعته من جيبي. ايدي كانت بتترعش فوقع مني واتزحلق، جريت وراه لكنه دخل جوه عقب الباب بتاع الشقه التانيه. بصيت على السلالم لقيت الايد السودا بتطلع واحده واحده. جريت على باب شقتي وفضلت اخبط زي المجنون، حاولت اصرخ واقول له افتحي، بس صوتي كان مكتوم. بس سمعت صوتها وهي جايه وبتقرب بالسلسله بتاعتها بتاعه المفاتيح. فضلت اخبط وامي سالت مين بره. عجزت اعمل رد، صوتي كان خايف يطلع. ما كناش لسه ركبنا العين السحر ولا عملنا الفتحه بتاعتها في الباب لانه جديد. ضغطت على لساني وحاولت انطق لكن ما قدرتش، صوت الضحكات قرب مني اكتر، قرب من ورايا بشكل مخيف. بصيت لقيت الجن ده ولا الكائن ده خلاص بيفصلوا بيني وبيني مسافه بسيطه جدا. زودت خبط وكنت هكسر الباب، امي سالت تاني مين بره. انا مش هفتح ولو الخبط ما وقفش هطلب الشرطه. مع اختفاء صوت أمي والأصوات كلها وكل حاجة حواليها اختفت. لقيت إيد بتمسكني من ورا وبتضغط على جسمي بقوة. لفت راسي بصعوبة عشان لقيت الجن الطويل ده بيبصلي وبيبتسم. عينه كانت سودة قوي. فضل يضغط على جسمي وبقوة. صرخت من الألم وحاولت أبعده ومع كل ده لكن فقدت الوعي. صحيت على صوت أمي بتنده علي وهي خايفة قوي بتحاول تقومني ومش قادرة. اتسندت على الحيطة وقمت ودخلت الشقة. قعدت على كرسي السفرة. أمي كانت تتجنن علي خايفة قوي عمالة تسألني مالك حصل ايه. ما كنتش قادر أرد. قلت لها أنا محتاج أرتاح. سندتني وودتني لحد الأوضة بتاعتي ونمت على سريري بهدومي اللي كلها تراب ومتبهدلة. أمي غطتني لأن الجو يومها كان ساقع قوي وطفت نور الأوضة. عيني برقت. قلت لها خليكي جنبي ما تسيبينيش. طبطبت عليا وقعدت معايا مع الدفء والهدوء. نمت وأنا شبه مطمن. صحيت على صوت الضحكات بتاعت الجن الطويل ده. قلبي دق بسرعة. الصوت كان ورايا. لقيت سخونية رهيبة. لفيت جسمي لقيت أمي قاعدة جنبي بتبتسم لي بهدوء. اللي رعبني أكتر إن لقيت الشيطان الطويل ده وراها واقف بره الأوضة. أمي عليها اتغيرت بقت كلها سودة. فجأة لقيت جسمها بيطول جدا. ملامحها اتغيرت. لقيت مكانها الجن قاعد جنبي. وأمي بقت واقفة بره الأوضة بتبصلي وبتضحك. خلال ثواني الباب اتقفل. بقيت أنا والكيان ده لوحدنا في الضلمة. نفس التفاصيل اللي شفتها وأنا على السلالم حصلت لي. قضيت مع الكيان ده وقت مش هيفارق خيالي. تاني يوم صحيت على صوت أمي وهي بتنده علي عشان الفطار. قمت بالعافية وجسمي كله مكسر من التعب. قعدت برا على كرسي السفرة. أمي قعدت جنبي وسألتني وهي مركزة معايا مالك. قلت لها في حاجة غريبة بتحصل مش طبيعية وملهاش السبب. قالت لي وهي بتضيق عينيها حاجة ايه. وبعدين قول لي ايه اللي وقعك امبارح قدام باب الشقة. حكت لها اللي حصل على السلم وفي الأوضة بالليل وبالتفصيل. أمي كانت مخضوضة وكل ما بتسمع مني عليها بتبرق أكتر وظهر عليها الخوف الشديد. وانا رعبني معاها انه وانا بحكي لها كنت شايف الكيان الطويل ده بيتحرك ببطء جوه الحمام. كنتش حابب اقول لامي عشان ما تترعبش اكتر. بعد ما خلصت كلام لقيتها بتتكلم. تفتكر الدور الثالث هو السبب. قلت لها كل شيء جايز. ما هو بعد الحريقه اللي حصلت في الشقه دي والراجل ومراته اللي ماتوا فيها والدور ده بقى مشؤوم اصلا. هنعمل ايه يا امي في الكارثه دي. احنا مش هنقدر نعزل من هنا. كل السكان بتمشي والعمارة عمالة تفضى علينا. أمي عليها دمعت وقالت لي ما قدمناش غير اننا نجيب معالج يا ابني هو اللي يقدر عليهم. أمي فضلت تتكلم على المعالج اللي هتجيبه بس انا ما كنتش سامع الكلام اللي بتقوله لان عينيها كانت بتتحول بالتدريج للون الاسود والبياض اللي فيها بيتلاشى تماما كأنه جزيرة بتغرق. وفي الحمام الجن حركته كانت بتزيد. والأسوأ انه ما بقاش واحد لا لا لا لا لا, لا. بقوا كتير قوي. وانا ما بقتش عارف امي اتلبست ولا لا اللي اتلبست. بس اللي رعبني اكتر انه امي اختفت فجأة من قدامي. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة قصة الدور الثالث بقلم سامي ميشيل. بتمنى لو القصة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير. ولو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب. لو حد عنده مواقف حقيقية ممكن يكتبها في الكومنتات او يبعتها لي في الصفحة الشخصية بتاعتي. هتلاقوا صفحتي الشخصية موجودة تحت كل فيديو انا منزله. في الديسكريبشن تحت الفيديو ده هتلاقي صفحتي الشخصية. ممكن تكلمني وتبعت لي قصتك لو حقيقي.